العقل بيغيب ويحذر والسبب مكتوب. ويتوع عن الفكر لما ينتهي المكتوب. اوعى تقول النباهة تمنع المكتوب. اذا كنت تجرى عواجب كل ما جالك ارضى بنصيبك وامشي معتدل وتوب. الحر صدفة يصدق في الكلام والوعد. راجل يشرف بلد من غير معاد ولا وعد. الحر صدفة يصدق في الكلام والوعد. راجل يشرف بلد من غير معاد ولا وعد. اوعى تقول المخبي اوعى تقول المخبي لانه خالي من الوعد. صابر على الوعد لما يتمحي المكتوب.